تعالى وينتفع بمتنجس لا نجس في غير مسجد وآدمي. لا نجاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم أكرم المذنب والحمد لله. برات من حبي وقوتي واعتصمت بحبل الله ربي. اللهم صل. ولكن ينتفع بمتنجس فإن كان لا يطهر. قال عن جائز الانتفاع بالمتنجس. هذا ما متنجس، هذا ممكن نبل به الجلود ونبل به شيء من الاسمنت ونبل به، لا نجس. لا يجوز الانتفاع بعين النجاسة كالخمر والميتة، كالخمر والميتة ونحو ذلك، لكن لا يجوز الانتفاع بها. لكن فيها أشياء ذكرها الفقهاء ويجوز الانتفاع بها بالنجس. ناظمها أحمد فؤاد رحمه الله تعالى: جاز الانتفاع بالأنجاس في مواضع بها النظام قد يفي. جلد ميتة إذا ما دمغ وأكلها للاضطرار صوغ، وجاز أن تشلى عليها الغضروب بالقيم الحمد به خذه في الطلاب شحمها خلافه كما لغت في ذلك الأشراف. أشياء ذنبتها منها جلد الميت المدبوغ جعل فيه الماء اليابس وتوكل للضرورة، إنسان خاف الموت لنجاسة، ممكن تعطيها للكلاب، وممكن تصنع منها شيء يشبه مثلا العجل إذا كان عندك عجل أو حوار ولد الناقة مات، تسلخ جلده وتملئه من الحشيش توهم الناقة أنه ولدها، وتكون إذا جعلته تحتها يحتفل اللبن في ضرعها تدير. هذا سيذكره طرفة، ها سيذكره طرفة في شعره هذا. نعم نعم تكلمنا على ذلك عند قوله تجاوب أضآل على ربع رادي. هذا هو نعم. والخلافة لطلاب شحمها أشياء نبتها نادرة. نعم أكثرها من يعمل في البادية. نعم. لا نجلس في غير مسجد فلا يقعد فيه بزيت نجس، لكن يجوز خارجه والضوء فيه فتنتفع بالنجاسة في المسجد ولا بشيء متنجس في المسجد. لا يجوز بناؤه بالطوب النجس. والآدمي غير آدمي في بدن الآدمي حرام، حرام أيضا في بدن الآدمي، حرام على الآدمي شرب النجس أو يأكل شيء تنجس. يدخل فيه الكحول، شو اسمه البرفان هذا الكحولية اليوم ولا لا؟ عطور العطور هذه إذا كانت مسكرة تكون نجسة، هو مسكر العطور ما السلاح يا صلاح والله. هذا هو ها عندكم من من المشايخ؟ عندي الولد ولد محمد يحيى ما شاء الله، الله يحفظه. هذا هو استحالة إلى الصلاح، فالمفروض أن يكون صالح العطور هذه. نعم. حتى لو كانت فيها كحول. ولكن الكحول محمد سالم رحمه الله وبعض تلاميذه نعم. راح لألمانيا ودخل حتى على المصانع وحقق المسألة، وجد أن النسبة نعم. لا تتجاوز يعني قليلة جدا، غير مسكرة أصلا ربما. نسبة الكحول هذه اللي فيها نعم قبل إذن الاستحالة أصلا، ثم بعد التغيير والتصنيع والزيادة والنقصان والاستحالة تصير شيء ثاني. ولماذا يجعلون فيها الكحول؟ والله ما أدري، ما أدري، لعل هذه الرائحة شيخنا يعني الشيء الذي يتعطر به الإنسان، إذا لم يكن من ناحية، إذا لم يكن فيه كحول فلن يتبخر. الكحول فيها شيء اسمه الميتانول والإيتانول والأشياء بالأول، هذه تتبخر أيوة. تلقائيا فيزيائيا. إذا كانت مياه عادية لن تتبخر بعد ساعات، تخيلوا تحطوا عطر يبقى سائل عليكم يتلبق هك في الجسد ولاصقه، مزعج. أتوقع هذا السبب لعله. ممكن ممكن طيب قال وآدميا لا إله إلا الله. هل يدخل كذلك سؤال ثاني، مسألة التبرع بالدم، الدم نجس، نأخذ نعم. دم من إنسان ونجعله في إنسان ثاني لإنقاذ حياته أو حتى لغير إنقاذ حياته، فقط لمعالجة مداوته لتطبيبه، هذا يدخل هنا ولا هو من باب الضرورة ولا إيش؟ لعلهم باب ضرورة. هو الإنسان التداوي بالنجاسة في ظاهر الجسد في الخلاف وفي الباطن لا يجوز، هذا هو اللي يقوله. هنا هاي الأشياء، هذا الدم هل هو يروح في الباطن أو هو ممكن يكون يجوز من باب ضرورة، لأن يعني الإنسان يجب عليه أكل الميت. جميل. الإنسان أكل ما حرم غير الخمر ولا دم واجب للضري، واجب عليه كل ميت وهي نجاسة يخاف الموت. جميل. قال ولا يصلى بلباس كافر بخلاف نسجه. لا يصلى بلباس كافر، فالآن الكافر لا يصلى بلباسه حرام صلاته بلباسه، لأنه لا يتوقع نجاسته، لا تجوز. أيوة. بخلاف نفسه. لا يصلى فرضا ولا نفلا، وقيل كراهته بلي محمول على النجاسة حتى يغسل الثوب يسوى الخف حتى يغسل، لأن الغالب فيهم استعمال النجاسة خلاف نسجه وخلاف ما نسجه الكافر، لكن محمول على الطهارة لأنهم يتوقعون كل التوقي على صنائعهم لا تكسد. سبحان الله. وكذلك ما حلبته المرضع، وكذلك طعام الإماء، طعام الإماء هذا عادة لا يتوقعون النجاسة، تعود الوحدة تعمل ولدها جنبه، والنسج كذلك أي المرأة اللي مثلا تكون من أسرة غير متعلمة غالبا في البوادي وتنسج مثلا الشقة يجلس السوق، هذا محمول للطهارة. على كل حال للضرورة هذه أشياء محمولة على الطهارة. هو عجيب قوله، يعني توجيهكم معقول، أن الكافر يتحرى في صنعته ويخاف أن تفسد، لكن أجلكم الله يدخلون الحمام لا يستنجون ولا شيء، وأيديهم تكون. أنا رحت لأوروبا شيخنا، حتى حماماتهم رائحتها سبحان الله كريهة، فيها فعلا رائحة أجلكم الله البول، بل ربما أسوأ من هذا، النساء من بعيد تشم نعم رائحة النجاسة، فكيف نقول بعدين نعم الصلاة تكون جيدة؟ يعني صحيح يغسلون أيديهم، لكن قد يروح الحمام ويرجع ولا يغسل يديه. ايوه، هم لا يتوقعون لذلك محمول على النجاسة ما يلبسونه. لا بخلاف نسجه، حتى نسجه وقصدي صنعته لا نضبطه نحن، لن نقول له تلتزم بأنك إذا رحت الحمام ورجعت للصنعة لصناعتك تغسل يديك، قد لا يفعل. هم صحيح من ناحية الجودة اليوم خصوصا الرقابة وكذا، هذا رهيب يعني عندهم النظافة، هذا شيء خطير جدا، قد يعزل الإنسان ويطرد من شغله بسبب أنه لم يغسل يديه، خصوصا إذا كانت الصنعة يدوية، يصنع نسيج، يصنع مطاط، يصنع سيارة. ممكن أن يكون أيضا معفي عنه، لأنه ممكن أن يكون يفسد الثوب أيضا لغسل صحيح الثوب صحيح. يكون ممكن، الله أعلم. على كل حال خففت فيه الشريعة. الحمد لله. قال ولا بما ينام فيه ولا يصاب بخيب ولا بما ينام فيه مصلى آخر. نعم. ولا بما ينام فيه مصلى آخر يعده لنومه، إذا كان ثوب ينام فيه مصلي ما هو أنت، ما هو آخر معناه غير مريد الصلاة، ذاك لا يصلى به حتى تتحقق طهارته، ولا بثياب غير مصل إلا كراسي. لا يصلى بثياب غير مصلي أصلا أو غالبا، أصلا كيف لا يصلي؟ والله غالبا كالنساء في بعض البلدان، لا كراسي، لكن لا يصلى بلباسه، لا كراسه أدخلت الكاف ثيابه الصدرية ما ثياب الرأس فيصلى به، إذا كان الشخص لا يصلي قلنسوة لا يعني يصلي، وهكذا. ألم سوى وثياب الصدر هذا يصلى به، وما غير ذلك لا يصلى به. هو ما وجهه؟ هل المحاذي لفرج غير عالم سيأتي؟ هذا يقينا يتمسك البول والعذرة وكذا، لكن حتى القلنسوة سيمسكها بيديه يعني. هذا سيأتي. طيب، طيب سؤال شيخنا، ليش قال بلباس كافر، قال ثياب غير مصلي؟ ليش فارق بين الثياب واللباس؟ في فرق؟ لماذا استعمل الثياب هنا عند المصلي المسلم أو غير أو تارك الصلاة، وقال لباس كافر، لم يقل ثياب كافر أو لباس غير مصلي؟ لا معنى لمصلي، لأن واحد لباس الكافر يعني مطلق، لعله سواء كان دخل فيه الخف ودخل فيه كل شيء، هذا ما لا ينام، هذا المصلي ما لا ينام، ما حذر مما ينام فيه فقط وهو في العادة ثوب. أصلا غالبا. قال ولا لا بثياب أدري، غير أه؟ لا أدري ما الفرق. الله يبارك فيكم. ولا بثياب غير مصل إلى كرأسي، ولا بمحاذي فرج غير عالم. نعم، لا يصلى بمحاذي فرج غير عالم، العالم بأحكام الاستبراء، الإنسان لا يعرف أحكام الاستبراء، لا يصلى بما حذى فرجه من الأزواج. نعم، الله يجزاك. هذا يقول العالم الاستبراء كان قبلا إلى حائل، لا تجوز الصلاة فيه بخلاف من يعلم حكم الاستبراء، لا يجوز تجوز الصلاة بمحاذي فرجه. نعم، الله يجزاكم، نكفونا شيخنا، نعم. أنا حسيتكم